يقوم الشواش اللي فوق دي تبل، وبعدين الورق ينزل، وبعدين الفروع الصغننه دي تبتدي تنشف، وبعدين الجذع يبتدي ينشف وينشف وينشف لحد فين؟ يفضل البذر. ان جات له شويه ميه يبتدي ايه؟ يشب تاني. يبقى الانسان من اعلاه والايه؟ والنبات من ايه؟ من اسفله. لما جه سيدنا زكريا قال اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. العظم ده اخر مخزن للقوت، لانه يد منه للمخ. لما ما يبقاش عنده حاجه بقى يبقى المساله خلاص الايه؟ يبقى الايه؟ انتهت. بل نخذفه بالحق على الباطل، ادي كلمه فيها دماغه. طيب دماغه يعني ايه؟ اصاب دماغه يعني السيد، ما عادش لقومه بقى. انما لو نسيب حته ثانيه يمكن يبقى فيها امل في الله. فاذا هو زاهق. زاهق يعني ايه؟ خارج بعنف. ولكم الويل. يعني ايها الانسان المغترب بلججه وعناده ووقفة العقل امام الاشياء ووقفة قلبه امام الجحود، كل دي كلها ايها الانسان احنا هنخذف بالحق على الباطل يقوم ايه؟ يصيب دماغه. وما دام يصيب دماغه يطلع ايه؟ زاهق. ولما يزهق تيجي لحسابنا بقى، الحساب بتاعنا اللي هتقول فيه لكم الويل، اللي قلت فيه يا ايه؟ يا ويلنا لكم الويل مما ايه؟ مما تصفون. تصفون هنا بمعناها تكذبون كذبا افترائيا. ازاي يعني تصفون تطلع كذب كده؟ انت تشوف واحد مثلا جميل بتقول ده وجهه يصف الجمال، يعني ان كنت عايز وصف للجمال بص له، ده عينها تصف الحسن، يبقى كن عينه هي تديك صوره للايه؟ للحسن. يجي القران يقول ايه؟ وتصف السنتهم الكذب. وتصف السنتهم، يعني عايز تعرف الكذب شوف كلامه، مش عايز اعرفك بالكذب الا انت شوف كلامه. وتصف السنتهم الايه؟ ساعه ما تسمع كلامه تعرف انه كذب. زي حديث خرافه بتاع زمان يقول انا كان عندي سحر اذا اطلقته وراء الظبي يمشي وراه، فاذا الظبي اتلفت كده السحر يروح وراه. قال يعني موجه، صاروخ موجه بتاع زمان، وان راح كده يطلع، وان طلع السهم يطلع وراه، وان نزل ينزل وراه. قال السهم بتاعه يعمل عمليه كده. هو دلوقتي بيحصل كده حاجه زي كده، انما ده خرافه قال كده. ولذلك يقول لك حديث خرافه. حديث خرافه يعني ايه؟ واحد اسمه خرافه كان بيقول كده، يبقى كل كذب يسموه حديث ايه؟ حديث خرافه يا ام ايه؟ يا ام عمري. طيب وتصف السنتهم الكذب. قال لك إذا أردت أن تعرف الكذب أنا لا أعرف لك الكذب وأنه قول لا يصادق واقعا، لا اسمع كلامهم بس تم تعرف كده كذب مكشوف مفضوح. يقول لك دي كذبة إيه؟ دي كذبة مكشوفة، كذبة مفضوحة، الكلام ينم عنه. أي ما تصفون أي تكذبون كإيه؟ كذبا مفترا. من إيه؟ من وتصف ألسنتهم الإيه؟ الكذب. ساعة ما يقولوا الكلمة دي تعرف إنهم إيه؟ إنهم كذب. ولذلك هناك تقول ايه؟ تعالى عما يصفون. سبحانه وتعالى عما اي ايه؟ يكذبون. كذبا مفترى. بل نكذب بالحق على الباطل فيضمره فاذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. يجي واحد يقول الله، طب ايه اللي مخلي ما ربنا يخلي ليه الباطل يتنمرض شويه وبعدين يجي الحق يموته؟ ما كانش ضروره. لا يقول له هم الابتلاءات تيجي ازاي؟ طب قال لك الناس لا تتعشق الحق الا ان رات بشاعه الباطل. مش ممكن. وانت تعرف الحق حلو ازاي؟ لما تشوف الباطل بيعمل ايه؟ تعرف ان الايمان كويس ازاي؟ لما تشوف الكفر بيعمل ايه؟ تعرف العدل حلو ازاي؟ لما تشوف الظلم يعني وبضدها ايه؟ بضدها تتميز الايه؟ الاشياء. الشاعر لما قال ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنة والضد يظهر حسنه الضد. يبقى اذا احنا عرفنا جمال الحق بايه؟ ببشاعة الباطل. وعرفنا حلاوة الايمان ايه؟ بمرارة الكفر. يبقى لازم يوجد اي حاجة عشان تعرف الفارق بين ايه؟ بين الاثنين. وله من في السماوات والارض